قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب الهبة والعمرة والربا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الهبة هي أن يتبرع جائز التصرف بماله فيعطيه غيره بماله الموجود المعلوم في حياته، فإذن هي التبرع بالمال الموجود المعلوم في حياته بأن يعطيه غيره، فهي إذن إعطاء المال المعلوم الموجود بلا عوض، بلا عوض. هذه هي الهبة. والعطية هي كذلك تبرع بالمال على ما تقدم، لكنها تكون اصطلاح الفقهاء في المرض المخوف، فالعطية تكون في المرض المخوف، وأما الهبة فإنها تكون في الصحة، فإنها تكون في الصحة. والهبة يقصد منها نفع الموهوب له بعينه، فالهبة أو العطية يقصد منها نفع الموهوب له أو المعطى بعينه، بخلاف الصدقة، فالصدقة يقصد منها النفع الأخروي، لا يقصد منها نفع هذا بعينه. هذا الفرق بين الصدقة وبين الهبة. فالهبة وكذا العطية يقصد منها نفع المعطى أو الموهوب له بعينه، وأما الصدقة فإنه لا يقصد نفعه بعينه، إنما يقصد من ذلك الأجر الأخروي، الأجر الأخروي. والهدية يقصد منها التودد والإكرام، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، لأن الهدية يقصد منها التودد والإكرام، وهي هبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، أو تهادوا تحابوا. وأما الصدقة فكان سم لا يقبل، لأن المقصود منها النفع الأخروي، ليس مقصود منها نفع هذا بعينه، فلم يكن يقبل الصدقة، وكان يقبل عليه الصلاة والسلام الهبة أو الهدية. نعم. والعمرة أن يقول له: أعمرتك هذه الدار، يعني تبقى فيها عمرك. والرقبة أن يقول له: أرطبتك هذه الدار، تبقى فيها يعني ما حييت أو حييت، فكل واحد منهما يرقب الآخر، يقول: هي لك أي هذه الدار ما حييت أنا وحييت أنت، فهذا يرقب هذا. وأما إذا قال له أعمرتك هذه الدار يعني تبقى فيها عمرك حتى لو مات الموهوب له، حتى لو مات الموهوب، حتى لو مات الواهب، فإنه يبقى فيها ما عاش، فإنه يبقى فيها ما عاش، هذا تسمى بالعمر، وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يقول أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك من بعدك، فهذه تكون ملك للمعمر الموهوب له. أعمرتك هذه الدار هي لك، أعمرتك هذه الدار ولعقبك من بعدك، فتكون هذه ملك له، وهذا باتفاق العلماء. الحال الثانية أن يقول أعمرتك هذه الدار ويسكت، أو يقول هذه الدار عمرة لك أو رقبة ويسكت، فهذه كذلك عند جمهور العلماء كالمسألة الأولى، تكون له ملكا. الثالثة أن يقول له أعمرتك هذه الدار ما عشت يشرب، ما بقيت، أعمرتك هذه الدار ما عشت، ما بقيت، أو ما عشت أنا، أو ما بقيت أنا، قيد شرط. فهنا الجمهور قالوا كذلك، هذا الشرط لا يعتبر، تكون له. والقول الثاني هو مذهب المالكية وهو الراجح، أنه يعتبر هذا الشرط، فالمسلمون على شروطهم. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك من بعدك، وأما إن قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. إذا عندنا ثلاث مسائل فيها، ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يقول هذه الدار لك عمرة ولي عقبك فهي له ملكا. الثاني أن يقول هي لك، وأن يقول هذه العمرة لك ويسكت، هذه عمرة لك ويسكت، ولا يقول ما عشت. فالجمهور كذلك. الثالثة خلافا للمالكية أيضا، الثالثة أن يقول هذه الدار عمر لك ما عشت أو ما عشت فيشرط. فهنا المسلمون على شروطهم وللحديث المتقدم، وهذا هو مذهب المالكية. نعم. واعلم أن الهبة تلزم بالعقد الذي يدل على الهبة، فتلزم فتثبت بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض، فتثبت الهبة بالعقد باللفظ أو الفعل الذي يدل على الهبة، لكنها لا تلزم إلا بالقبض بإذن الواهب، ويأتي. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا الحديث استدل به الحنابلة على وجوب التسوية في الهبة بين الأولاد، الواجب على الأب أو الأم أن يسووا في العطية بين أولادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتقوا الله واعدلوا. وهذا الأمر للوجوب، اتقوا الله واعدلوا. كذلك الأصل في قول اتقوا الله أنه يكون إنما يكون في ترك ما يجب، يعني اتق الله فاعدل، اتق الله جل وعلا، فهذا في ترك ما يجب من العدل، وأكده بقوله بعد: واعدلوا بين أولادكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، فهذا من التهكم، لأنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لأنه جور فلا يشهد على هذا عدم، لا يشهد على هذا عدم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأيضا قوله: فلا إذن، هذه كلها تدل على وجوب التسوية في العطية بين الأولاد، في العطية بلا بين الأولاد. وأما الجمهور فحملوا هذا الحديث على الاستحباب، لكن ما تقدم ذكره من الشواهد في هذا الحديث عن الوجوب تدل على خلاف ما قالوه، فالصواب هو وجوب التسوية، وجوب العدل بين الأولاد في العطية، أن هذا واجب، يجب أن يعدل بينهم في هبته بين أولاده. وألحق الحنابلة المتأخرون خلافا للمتقدمين منهم، ألحقوا بذلك سائر الأقارب، والصواب خلافه. مذهب متقدم الحنابلة واختيار موفق أن هذا يختص بالأولاد، وأما سائر الأقارب فإن النص لم يرد بهم وليسوا في البر كالأولاد، ولأن الأصل أن صاحب المال يتصرف بماله بلا قيد، يتصرف بماله فيعطي من يشاء، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالراجح أن هذا يختص بأولاده، يختص بأولاده. والواجب كما هو المشهور في المذهب أن يفضل بينهم كما فضل الشارع، فيعطي الذكر كحظ الأنثيين، كحظ الأنثيين، لأن هذا هو العدل. قد قال الله جل وعلا: واعدلوا بين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعدلوا بين أولادكم، وهذا هو العدل، وهذا هو العدل. أما رواية التسوية التي جاءت في بعض الرواية: ألا سويت بينهم، فإنها تحمل على التسوية في أصل الإعطاء، في أصل الإعطاء لا في قدره، لا في قدره. ويحتمل كذلك أن يكونوا ذكورا، أن يكون أبناؤه ذكورا، إذن الواجب أن يفضل الذكر على الأنثى كما فضله الله جل وعلا. فإن كان إعطاؤه لأحد أبنائه أو بناته لسبب يقتضي التخصيص، كأن يكون طالب علم منشغل بالعلم، أو أن يكون فقيرا، أن يكون فقيرا، أو أن يكون فيه زمانة، يعني فيه مرض ما من الأمراض التي تقعده عن العمل. فعن الإمام أحمد خلافا للمشهور وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، اختاره أيضا الموفق أن له ذلك، يعني يخصص، أن له التخصيص، يعني إذا كان هناك سبب يقتضي التخصيص، يعني يكون هناك حاجة. فقد يكون بعضهم ليس موظفا، أو يكون لم يتيسر له وظيفة، ليس أنه يعطل نفسه عن العمل، لكن لم يتيسر له مع البحث وظيفة ويحتاج إلى مال يتجر به أو نحو ذلك، فينفعه بشيء من المال، أو يكون فيه يكون مقعدا معاقا، أو كذلك أن يكون طالب علم متفرغ للعلم فينفعه بالمال لأجل تفرغه للعلم، فلا حرج في ذلك. نعم. وأما العطية في مرض الموت التي تقدم أنها في الاصطلاح تسمى العطية، وهي الإعطاء في مرض الموت المخوف، المرض المخوف الذي يتصل به الموت ويقعده في الفراش، فإن هذا له عند العلماء حكم الوصية، حكم الوصية. فالمرض المخوف وهو الذي يشهد طبيبان ثقتان وعند العدم في أصح القولين، وهو قول في المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي، يكفي واحد عند العدم، يعني عند عدم اثنين. فإذا قالوا إن هذا المرض مخوف، ما معنى مخوف؟ يعني يكون به الموت كثيرا، وإن كانت قد ترجى السلامة منه، قد ترجى السلامة من هذا المرض، لكنه يحصل به الموت كثيرا. ليس المقصود أنه يحصل به الموت غالبا، بل المقصود أنه من الأمراض التي قد يموت صاحبه كثيرا، فهذا يسمى بالمرض المخوف، مثل النفساء مثلا، مثل المرأة التي تموت في نفاسها عند الطلق، عند الطلق. وكذلك أيضا بعض الأمراض الآن الموجودة مثل السرطانات ونحو ذلك، فهذه الأمراض أمراض مخوفة، يعني بمعنى أن الموت يحصل بها كثيرا، وإن كان صاحبها ترجى سلامته. هذا إن اتصل الموت بالمرض، لكن لو شفي ثم عاد له مرض آخر وقد أعطى في المرض الأول، العطية ثابتة كاملة من المال كله، لكن أعطى في مرضه المخوف واتصل الموت في هذا المرض المخوف، وكان هذا المرض قد أقعده في الفراش، وقعد في الفراش أو في المستشفى في بيته ممرض أو في المستشفى، هذا يسمى مرض مخوف. إذا أعطى في هذه الحال فإنه يكون له حكم الوصية، فإذا كان أعطى وارثا فلا يصح، وإن كان أعطى غير وارث فيكون بالثلث فقط، فيكون بالثلث فقط. لكن لو عوفي أعطى بمرضه المخوف ثم عوفي فإنها كعطية الصحيح، كعطية الصحيح، تصح للوارث بالشرط المتقدم، وتصح كذلك أيضا لغير الوارث ولو زادت على الثلث. إذن إن عوفي فعطيته كعطية الصحيح، لكن إن استمر فيه المرض وكان قد أقعده في الفراش واستمر، فنقول هذه العطية ولو تم قبضها، هذه العطية لها حكم ماذا؟ حكم الوصية، لها حكم الوصية، فلا حكم الوصية في أنها لا تصح لوارث، وفي كونها لا تتجاوز الثلث. وفيما يتعلق بعطية الولد، يعني إذا أعطى الأب ولده فمات الأب قبل أن يرجع ما أعطاه، فالمذهب وهو قول الجمهور أنها قد ثبتت، إذا مات ثبتت العطية. والقول الثاني هو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام الشيخ ابن سعدي أن للورثة أن يطالبوا بها حتى ولو مات المورث، وهذا هو الراجح، لأن هذا جور وظلم، فلهم أن يطالبوا به ولهم أن يجيزوا. نعم. الأم والجد؟ لا، الأم نعم تعدل، أما الجد فلا، يعني الجد من جهة أبناء، الأبناء، أبناء الأبناء وبنات الأبناء لا يلزمون. وعن ابن عباس على المذهب فنعم، لأنه سائر الأقارب في المذهب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيق ثم يعود في قيئ. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئ. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث الأول فيه تحريم العود في الهبة، وأن هذا كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقد قال مسلم: ليس لنا مثل السوء، وهذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة. ولكن هنا قيد، وقد أخذ أهل الظاهر لهذا الحديث على إطلاقه، وقالوا إنه ليس له الرجوع ولو لم يقبض الموهوب له الهبة، ما دام أنك وهبت فليس لك الرجوع، حتى ولو لم يقبضها الموهوب الموهوبة له، وأما الجمهور فقالوا: بل يقيد هذا الأحاديث بالأدلة الأخرى، فالهبة التي لا يجوز الرجوع فيها هي التي قبضت، وأما التي لم تقبض فإن له الرجوع فيها. ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. قالوا: تدل عليه الآثار عن الصحابة، وقد ذكره بعض أصحاب أحمد عن الخلفاء الأربعة، وقد صح ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه في موطأ مالك، وأنه قال لعائشة رضي الله عنها: إني كنت قد وهبت، إني كنت قد نحلتك 20 وسقا، ولو أنك جددتيه أو حزتيه لكان لك، وإنما هو مال وارث، فدل هذا على أنها لما لم تحزه كان مال وارث لم يلزم. وكذلك صح في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك فالهبة لا تلزم إلا بالقبض، تثبت كما تقدم بالهبة، تثبت بالعقد. ولذا إنما قبل القبض لمن يكون؟ يكون لموهوب له، لأنها تثبت وتملك بالعقد، لكنها لا تلزم إلا بالقبض. فإن كانت عند الموهوب له لزمت. عندك كتاب لشخص فقلت أريد أن أرده لك، قال هو هبة لك، لزم لأنه بيدك، لأنه بيدك. إذن لا تلزم إلا بالقبض وبإذن الواهب، يأتي إلى الواهب ويقول أريد أن أقبض الهبة، لابد من إذنه حتى لا يفوت عليه حقه في الرجوع، حتى لا يفوت عليه حقه في الرجوع، فله إذن أن يقبضها لكن بإذن الواهب. نعم. وأما الوالد فإنه يستثنى للحديث الذي بعده، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وظاهر الحديث وهو رواية عن أحمد خلافا للمشهور في المذهب، ظاهر الحديث أنه وإن كانت قد وإن حصل فيها زيادة متصلة، يعني لو وهبه شاة هزيلة فسمنت عنده، الأب وهب لولده شاة سمينة فهزيلة فسمنت عنده، صار فيها زيادة متصلة، فالمذهب ليس للأب الرجوع. وعن أحمد وهو ظاهر الحديث وهو اختيار الشيخ ابن سعدي أن له الرجوع ولو كانت الزيادة متصلة. وهذه المسألة تبنى على مسألة أخذ الأب من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، وأن للأب كما هو المشهور في المذهب وهو من المفردات للأب فقط دون الأم ودون الجد، أما الأم فلأن الأب أحسن تصرفا في المال منها، وأما الجد فلأن الأب أكمل شفقة على ولده من الجد، فهذا الأمر يختص بالأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. وقال أفضل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، رواه الخمسة. وقال الله جل وعلا لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ولم يذكر بيوت الأبناء، فدل على أنها داخلة في مالهم، أن تأكلوا من بيوتكم ومن بيوت آبائكم. فهذه الأدلة تدل على أن الأب له أن يأخذ من مال ولده بشروط أربعة. الشرط الأول أن لا يضر بمال الولد ولا يجحف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. الثاني أن لا يكون الابن تتعلق حاجته به، مثل سيارة يركبها الولد أو بيت يسكنه، هذه حاجة له، فيأخذ من ماله إذن أولا ما لا يضر وما لا يحتاجه، يعني زائد عن حاجة، رصيد في البنك مثلا أو للابن سيارتان فيأخذ الأب إحدى السيارتين، هذه زائدة عن الحاجة. الثالث أن لا يأخذه من ابن فيعطيه ابنا آخر، لأن هذا يدعو إلى خلاف البر، لا يأخذ من ابن فيعطيه الابن الآخر. الرابع أن لا يكون هذا في المرض المخوف لأحدهما، لهذا أو لهذا، لأنه يكون له حكم الوصية، فلا يكون هذا في المرض المخوف الذي تقدم شرعه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. نعم، يقبل الهدية، الهدية كما تقدم يقصد منها التودد والإكرام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت، قال لا فزاد، فقال رضيت، قال لا فزاد، فقال رضيت، قال نعم، رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه الهبة التي يقصد منها العوض، يقصد منها العوض، هذه ليست هبة مطلقة كما تقدم، هذه هبة يقصد منها العوض، يعني يأتي إليك بهبة يريد منك أن تجازيه، والغالب أنه يريد أن تجازيه بأحسن منها، كبعض مثلا من يهدي إلى الأغنياء والأمراء، ماذا يريد؟ يريد منه ما هو أكثر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فأثابه عليها فقال رضيت، قال لا، فزاده فقال رضيت، وهذا يدل على أنه إذا أعطي ما يرضيه صحت، وإلا فله الرجوع، إذا أعطى ولم يجازى فله الرجوع، لأنه أراد بها، لأنه أراد بها، هذا ينظر فيه للقرائن، أراد بها أن يجازى، أن يجازى، فإذا لم يعط ما يرضيه فله الرجوع كما يأتي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وهذا يدل على ما تقدم، وأن العمرة إذا أطلقت قال أعمرتك هذه الدار وسكت، أو أرقبتك هذه الدار، فهي له ولعقبه ملك، ومن باب أولى إذا نص فقال أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك، هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا، لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو لورثته. يقول: إن مت قبلي فهي لك، وإن مت، إن مت قبلك فهي، إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي، فكل واحد منهما يرقب صاحبه، فهذه كما تقدم في الأحوال الثلاثة. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأطاعه صاحبه، فظننت أنه باعه برخص، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تتبعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس، يعني أعطى رجلا فرسا له، لهذا الرجل ليس عاريا له، فأضاعه صاحبه، هذا يدل على أنه أعطاه إياه تمليكا، أضاعه يعني أهمله، أهمله فلم يحسن إليه، فأراد عمر أن يشتريه منه، وظن أنه يبيعه إياه بشيء من الرخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. من العلماء وهم الجمهور من قال إن هذا للكراهية، يعني يكره، ومنهم من قال إنه للتحريم، إنه للتحريم، وأن هذا من نظير العود في الهبة، لأن الغالب أنه إذا أراد أن يشتريه منه أنه ينزل له من القيمة، لأنه هو الذي أعطاه إياه، ولذا ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يحرم، وهو ظاهر الحديث أقرب، لكن الجمهور يرون أن هذا للكراهية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وهذا حديث حسن. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. يعني الحقد، فالهدية ولو قلت تورث المودة، لو كان شيئا يسيرا تورث المحبة والمودة وتسل الأحقاد. نعم. لكن الحديث الثاني ضعيف. نعم. لكن حديث تهادوا تحابوا حديث حسن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارت لجارتها ولو فرس نشاء. متفق عليه. فرس يعني الظلف. نعم. يعني ولو كان شيئا يسير، لو من المرق، لو مما تيسر. نعم. الشيء اليسير يهدى، هذا لا شك أنه يورث المودة والمحبة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. نعم. من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، فهذه في الهبة التي يقصد منها كما تقدم الثواب. والمحفوظ أنه من قول عمر رضي الله تعالى عنه كما في موطئ مالك. نعم. باب اللقطة، وتقدم إيضاح هذا. نعم. باب اللقطة، ويصح بتسكين القاف اللقطة، والأشهر عند أهل الحديث الفتح لقطة، وهي مال أو مختص ضاع من صاحبه. هذه اللقطة مال أو مختص ضل عن صاحبه. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يمنعه من أكلها إلا الورع، لم يمنعه من أكلها أنها في الأرض قد سقطت، وهو نبي الله وأشرف الخلق وأكرم خليقة الله على الله، أن يأخذ التمرة من الأرض فيأكلها عليه الصلاة والسلام. ما يمنعه من ذلك إلا أنه يخشى أن تكون من الصدقة، لأن الصدقة يعني الصدقة المفروضة لا تحل له عليه الصلاة والسلام، والصدقة المستحبة لا يكرهها ولا يقبلها عليه الصلاة والسلام، فكان يكره أن تكون من الصدقة الواجبة، فترك ذلك ورعا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مناسبته لهذا الباب أن الشيء اليسير الذي لا تتبعه همم أوساط الناس أنه يجوز التقاطه إذا لم يعلم مالكه، إذا لم يعلم مالكه فإنه يجوز أن يلتقط، يجوز أن يلتقط، إذا لم يعلم مالكه جاز التقاطه. وقد جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والصوت والحبل أن تلتقط. فهذه الأشياء اليسيرة التي همم الناس لا تتبعها، أي ناس أوساطه، لأن الذي هو ليس من أوساط الناس ممن هو من الدون فقراء، هؤلاء تتبع نفوسهم تتبع الشيء اليسير ولو كان تمرة. إذن الشيء اليسير هذا لا تتبعه همم الناس، مثل الدراهم اليسيرة والطعام اليسير والصوت والعصا وبعض الأشياء القطع التي يعني من السلع التي هي يسيرة الثمن لا تتبعها همم الناس إذا لم يعرف صاحبه، لكن إذا عرف صاحبه ولو صوته لفلان فلا يحل له أن يأخذه حتى يعطيه صاحبه. لكن إذا كان لا يعرف صاحبه وهو يسير فله أن يأخذه التقاطه، يلتقطه، نعم يلتقطه ويملكه بالالتقاط، هذا ما يحتاج إلى تعريف. الذي تتبعه لا، الذي لا تتبعه همم أوساط الناس هذا ما يحتاج إلى تعريف، يأخذه يلتقطه فيملكه، نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه يقول: جاء رجل وسلم فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها، يعني الكيس الذي توضع فيه، ووكاءها يعني الحبل الذي تربط به، ثم عرفها سنة. والمشهور في مذهب أحمد أن أخذ اللقطة لمن يأمن على نفسه من أنه يأخذها لنفسه بلا تعريف، أو أنه يأمن، وأيضا يأمن على نفسه أنه لا يهمل في التعريف فيضيعها على صاحبها، أنه يباح له أن يلتقط. الذي يأمن على نفسه يلتقط إباحة لا استحبابا. وقال بعض الحنابلة وصوبه في الإنصاف وهو مذهب الشافعي أنه مستحب، لأن في ذلك إحسان لصاحبه. إذن إن كان يأمن على نفسه فالأصح أنه يستحب له أن يلتقط، فإن كان لا يأمن على نفسه فلا يجوز له ذلك. إذن المذهب أنه يباح، وترك ذلك أفضل، ترك أخذ اللقطة عندهم أفضل، حتى ولو كان يأمن على نفسه قالوا هذا هو الأفضل، لئلا يهملها فيلحقه الإثم، فإن أخذها أبيح له ذلك. أخذها يعني كلقطة يعرفه، أبيح له ذلك. وعند الشافعية وقول بعض الحنابل وصوبه في الإنصاف هو أصح أنه يستحب له ذلك لما فيه من الإحسان. أما الذي لا يأمن على نفسه فلا يجوز له أن يلتقط. ومن أخذها بنية أنها له، بنية الخيانة، فلا يملكها بالتعريف، حتى بالتعريف بعض الناس يأخذها يلتفت يمينه حتى لا يراه أحد يخون، فيأخذ هذه اللقطة ثم يسأل فيقال له عرفها، فيظن أنه له أن يأخذها بعد التعريف، ليس له ذلك، لأن يده يتعدى، لم يأخذها ليعرفها وإنما أخذها ليتملكها. فعلى ذلك هذا يتصدق بها، إذا لم يعرف صاحبها يتصدق بها عن صاحبها، حتى لو عرف يعني بعد التعريف بسنة، ما دام أن يده يد خيانة يعرفها سنة ثم بعد ذلك يتصدق بها ولا يملك، يتصدق بها عن صاحبها ويكون الأجر لصاحبه. اعرف عفاصها ووكاء ثم عرفها، هذا أمر، والأمر للوجوب. ويترتب على ذلك ما هو المشهور في المذهب أن أجرة التعريف عليه هو، لأن هو المأمور بذلك. لو وضع التعريف بجريدة أو أعطى الذي يصوت من الميكروفون، أخذ مثلا من الحديقة وجد شيء في الحديقة فأخذه وذهب إلى صاحب الميكروفون وقال: أنا أصوت بعشر ريالات أنادي بها، فهذه الريالات العشرة عليه هو الملتقط، لأن هو المأمور بالتعريف، هو المأمور بالتعريف. عرفها قال سنة. قال العلماء: لا يشترط التتابع، وإنما بما جرت به العادة، لكنه في أول الأيام يكثر من ذلك، فقالوا في الأسبوع الأول يعرفها في كل يوم، لأن صاحبها في الأسبوع الأول عادة يكثر بحثه عنها، ثم بعد ذلك في كل أسبوع مثلا، ثم في كل شهر، ويرجع في ذلك إلى ما يحصل به المقصود من اختلاف مع اختلاف الزمان والمكان. يعني نرجع إلى التعريف الذي يحصل به المقصود، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. الآن قد يكون بجريدة، قد يكون بورقة تكتب وتوضع، قد يكون برسائل جوال، إلى غير ذلك من الوسائل الحديثة، فيسلك الوسائل الحديثة، قد يكون بالوقوف عند أبواب المساجد عند الجامع كما كان في القديم، هذا يختلف. نعم، عرفها سنة ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها يده قبل مضي السنة يد أمانة، فلو تلفت عنده بلا تعد ولا تفريط لم يضمن، هذا أمين، هذا أمين، فلو تلفت عنده بلا تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن. قال: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فتكون له. وإن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يضمنها، إن جاء صاحبها فإنه يضمنها له، فلو أنه أكلها أو باعها وتصرف بثمنها فجاء صاحبها ولو بعد زمن، ولو بعد زمن، يعني عرفتها صارت لك، والغالب أنه لا يأتي، يندر مجيئه بعد السنة، لكن لو قدر أنه لو بعد 10 سنوات جاء وقال: عندك لقطة عرفتها سنة ولم آتي أنا فأعطني إياها، فيتزول ملكية الملتقط، وترجع إلى صاحبها، ترجع إلى صاحبها. قال: اعرف عفاصها ووكاءها. لماذا يعرف عفاصها ووكاءها؟ يعرفه من أجل أن يكون بينة لصاحبها، إذا جاء صاحبها قال: ما هي العلامة؟ ما لون كيسها؟ ما لون عفاصها؟ ما لون وكائها الرباط الذي تربط به؟ يسأله عن ذلك، وهذه بينته، ما يحتاج شهود ولا يطلب يمينه، وهذا هو ظاهر الحديث وهو المذهب، ما يطلب يمينه ولا يطلب بينه، بمجرد ما يعرف يكفي، بمجرد ما يعرفها ويذكر علامتها فهذا فيلزمه أن يعطيها إياه. فإن جاء اثنان كل واحد منهم يذكر الوصف فإنه يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة له حلف فأخذها، من خرجت القرعة له حلف فأخذها. فإذن لا نشترط هنا لا بينة ولا يمين. قال: فضالة الغنم. وقوله فشأنك بها، قال الفقهاء: يملكها ملكا قهريا لا اختياريا. لو قال: لا أنا ما أريد أن أتملك، ما أريد، نقول: لا، هي ملكك، هي ملكك، فيتملك كما يتملك الإرث، وهو ظاهر الأدلة، تكون ملكا له كسائر ماله. نعم. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك، يعني إن أخذتها فعرفتها فمضى على ذلك سنة ولم يجئ صاحبها فهي لك، أو لأخيك، يعني إن عرفتها فجاء أخوك صاحبها فأخذها، أو للذئب، فهي إما أن تكون لك أيها الملتقط بعد تعريف سنة، وإما أن تكون لأخيك أثناء التعريف يأتي فيأخذها، أو بعد التعريف صاحبها، أو للذئب. وهذا يدل على أن ضالة الغنم وما كان مثلها مما لا يمنع نفسه من السباع، ولا صبر له على المفازة من جهة الماء، فإنه يلتقط، ويكون الملتقط للشاة ونحوها مخير، مثل ذلك أيضا صغار الإبل، الحيران التي لا تمنع نفسها من السباع وتعطش إذا تركت زمنا، فإذا أخذ شاة أو نحوها فإنه يخير بينهم لثلاثة: إما أن تذبحها وتأكلها بعد أن تثمنها وتحفظ الثمن لصاحبها، وإما أن تبيعها وتحفظ الثمن له، وإما أن تبقيها عندك وتعلفها، وإما أن تبقيها عندك وتعلفها وتأخذ منه إذا جاء إن شئت ونويت الرجوع أن تأخذ منه نفقة هذه الشاة، فتفعل ما هو أصلح له. مثل الشاة قد تأكل مالا كثيرا، تأكل مالا كثيرا قبل أن يعني يأتي صاحبه، فأنت تفعل ما هو أصلح، تفعل ما هو أصلح، فلك أن تأخذها أن تأكلها وتحفظ الثمن له، تثمن في السوق كم يساوي مثل هذا الخروف، قالوا يساوي كذا، تأكل هذا الخروف وتحفظ له الثمن، أو تبيع وتحفظ الثمن، أو تنفق ولك حق الرجوع إذا نويت الرجوع. وأما ضالة الإبل فقال: ما لك وما ولها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجار، فهي تتحمل المشي وتصبر عن الماء وتمنع نفسها عن السباع، فما لك ولها. ولذا جاء في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. نعم، هذا في الضالة التي تعرف، فمن آوى ضالة فهو ضال، يعني ضال عن طريق الحق ما لم يعرفها، فإذا عرفها سلم من ذلك، سلم من هذا الضلال. وقوله: معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فلا يجوز أن يلتقطها أحد، ضالة الإبل وما كان مثلها مما يمنع نفسه من السباع، مما يمنع نفسه من السباع، أو يحفظ نفسه بالطيران، بعض الطيور التي تطير وتحفظ نفسها بالطيران. المقصود أنه ليس له أن يأخذ ما يحفظ نفسه ويحصل الماء ولا يضيع كالإبل ونحوها، فهذه الإبل تمنع نفسها وترد الماء وتأكل الشجر، فإذا أخذها فنقول له: لا تبرأ ذمتك إلا بأن تذهب بها إلى مالكها أو تعطيها النائب عن المالك، مثل بعض الجهات التي تتولى حفظ الضوال، فإن قال: اذهب بها إلى المكان الذي أخذتها منه، نقول: لا، لا تبرأ ذمتك بها، لأنه قد يكون بحث عنها صاحبها في المكان الذي أخذتها منه ثم ذهب، فلا تبرأ ذمتك ما دام أنك أخذتها ولا يجوز أخذها، لا تبرأ بذمتك حتى ذمتك حتى تردها إلى صاحبها مالكها أو تدفعها إلى نائبه أو من يقوم على أموال المسلمين الضائعة. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. نعم، وهذا حديث صحيح، وقوله فليشهد ذوي عدل هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب كالإشهاد على البيع ونحو ذلك، وهذا لحفظ الحقوق. نعم. ثم لا يكتم شيئا من أوصافها ولا يغيب شيئا منها، لا يغيب شيئا منها ولا يكتم شيئا من أوصافها. نعم. فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن لقطة الحاج، وفي حديث آخر إلا لمنشد. والعلماء منهم وهم الجمهور من قال إن لقطة الحاج، يعني لقطة مكة والحرم، هذه لا تملك بالتعريف، بل من التقطها فإنه لا يزال يعرف ما بقي، فلا يملكها بعد مضي سنة. وهذا هو قول الشافعية ورواية عن أحمد. ومن أهل العلم من قال إنها كغيرها من اللقط، وهو قول الجمهور، فقالوا يعرفها سنة ثم بعد السنة يملكها إلا أن يجيء صاحبه. والقول الأول أصح، وأن لقطة الحرم لها هذه الخصوصية حتى يأتيها صاحبها يجدها في مكانها فتترك، إلا من أراد أن يبقى معلنا عنها، إلا أن يبقى معلنا عنها، يبقى مستمر في الإعلان عنها لا يتركها. نعم. فإن ذهب بها إلى الجهات التي تضع فيها المفقودات فالذي يظهر لأنه تبرأ ذمته، لأن الناس إذا فقدوا شيئا ذهبوا إلى هذه الأماكن التي تجمع هذه المفقودات، لكنها لا تملك كما تقدم بمضي سنة. ولذا في الحديث الآخر ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمنشد أبدا. نعم. وعن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف، وفيه أن اللقطة من المعاهد لا تملك بالالتقاط حتى يعرفها سنة كمال المسلم، فلا يقال إن الذمي إن ماله أضعف فبمجرد ما تلتقط تملك، لا. وكيف يعرف أنها لذمي؟ إما بعلامة فيها تدل على أن صاحبها ذمي، كأن يجد فيها شيء مثلا من كتبهم أو من علاماتهم، وإما أن تكون في أحيائهم، في أحياء أهل الذمة، يجد شيئا واقعا في أحياء أهل الذمة، فإذا أخذه فلا بد أن يعرفه سنة، ولا يقال إنه مال ذمي فيملك بمجرد الالتقاط. هذا هو معنى الحديث، لكن الحديث ضعيف كما تقدم. نعم. الحمد لله العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.